بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتكلم فيه عن الحديث الثامن. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما. والعلماء حينما يقولون رضي الله عنهما فلأنه هو ووالده صحابيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. والحديث فيه بيان متى يعصم دم الكافر ومتى يحل دمه، متى يكون دمه معصوما ومتى يحل دمه. وكلامه في الحديث على مسائل: أولها قوله أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له هو الله عز وجل، ففيه دليل وفيه دليل على مشروعية جهاد الطلب، على مشروعية جهاد الطلب. وأهل العلم يقولون أن الجهاد نوعان: جهاد دفع يجاهد المسلمون فيه الأعداء ليدفعوا به شرهم وعدوانهم على بلاد المسلمين، وجهاد الطلب يبادر المسلمون فيه الكفار بقتالهم، وجهاد الطلب ثابت في الإسلام. فالجهاد في الإسلام ليس مقصورا على الدفاع، وإنما يكون أيضا جهاد الطلب. قال ابن النحاس: اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلا إذا أسلموا أو دفعوا الجزية أو كان بيننا وبينهم معاهدة أو لم يكن عند المسلمين قدرة. وجهاد الطلب لم يشرع تسلطا أو تعديا على الناس كما يدعي بعض الكفار، أو كما يدعي بعض ضعفاء النفوس من المستغربة، وإنما جهاد الطلب شرع لرحمة الخلق ولإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام. ولذلك فجهاد الطلب لا يكون إلا حينما يقف الناس ويقف الكفار أمام الدعوة إلى الإسلام. كيف؟ المسلمون أمروا أن يبلغوا الدين إلى الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة إلى قيام الساعة. من سيبلغ الدين؟ سيبلغ الدين المسلمون. فإذا سعى المسلمون لنشر الدين فوقف الكفار أمامهم، فالمسلمون حينها يخيرونهم: إما أن تدخلوا في الإسلام، امتنع هؤلاء الكفار تدفعوا الجزية، امتنع هؤلاء الكفار يقاتلونهم. وهذا هو جهاد الطلب، وهو فرض على الكفاية كما سبق. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذكر الأمر الذي يوقف القتال بين المسلمين والكفار، وهنا ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. وجاء في أحاديث أخرى الاقتصار على الشهادة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. وكلا الحديثين حق، والجمع بين هذه الأحاديث التي ذكرت الشهادة وهذا الحديث الذي ذكر الشهادة والصلاة والزكاة أن يقال: الكافر يعصم دمه وماله بمجرد الإتيان بالشهادة، ويصير بذلك مسلما يجب الكف عنه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ومثله قصة أسامة بن زيد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة إلى آخر الحديث. وفيه وإني حملت على رجل فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتلته. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فقلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، وإنه أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا ولما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فمجرد قوله لا إله إلا الله يعصم دمه وماله. وأما ذكر الصلاة والزكاة بعد ذلك فيقال هذا باعتبار المآل، أي أنه يكفي منه لدخول الإسلام أن ينطق بالشهادتين. ثم إذا أسلم فلا بد من الإتيان بالصلاة والزكاة وهي من حق لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث ذكر لهم ما يدخلون به في الإسلام وهي لا إله إلا الله، وما يلزمهم الإتيان به بعد النطق بالشهادتين وهي الصلاة والزكاة. واعلم أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله فقط حتى يعمل بمقتضاها، ولو كانت مجرد الكلمة تنفع، مجرد أن تقول لا إله إلا الله تكفيك من دون أن تعمل بمقتضاها لقالها الكفار وسلموا وانتهوا، لكنهم يعلمون أن الكلمة فقط لا تكفي حتى تعمل بلا إله إلا الله. طيب مسألة، لو امتنع من نطق بالشهادتين قال لا إله إلا الله ولكنه امتنع عن الإتيان بالصلاة والزكاة فهل يقاتل؟ الجواب إن كان الممتنع من الإتيان بها جماعة من الناس فإنهم يقاتلون لفعل الصحابة في عهد أبي بكر حينما قاتلوا من ترك الزكاة. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، وقد قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الآية الأخرى فخلوا سبيلهم. وأما إن كان الممتنع عن هذه الأركان واحد وليس جماعة من الناس، جماعة يعني أهل بلد أو طائفة، لكن إذا كان ممتنع واحد من عامة الناس وليس جماعة، فسبق أن ذكرنا في كلامنا عن الحديث الثاني أنه لا يقتل. نعم، أنه لا، أنه يختلف، فإن كان قد ترك الصلاة فإنه يخرج من الدين بذلك، وإن كان قد ترك غير الصلاة فإنه لا يخرج من الدين بذلك، ولكنه على خطر عظيم. المسألة الثالثة، قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم، العصمة هنا للمال وللدم، فمن قال ذلك لم يجز التعدي عليه. وفي هذا أمران، أولا قتل من قال لا إله إلا الله، مجرد قوله لا إله إلا الله لا يقتل إذا كان في المعركة ونحو ذلك، وسبق أن ذكرنا هذا الكلام في قصة أسامة بن زيد. الثاني قتل المسلم، وهذا لا يجوز وهو من أشنع الفعال، ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما كما في الحديث الصحيح، وقد عده الله عز وجل من أسوأ الذنوب حينما ذكر الذنوب الكبيرة الثلاث، قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات السبع قال وقتل النفس التي حرم الله. وهذا أيضا يكون للمال، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على مال أحد من المسلمين ويغصب ماله أو يسرقه ويتعدى على أمواله، فالمسلم معصوم الدم والمال. المسألة الرابعة، يدخل في قوله إلا بحقها ما ثبت أن فاعله يباح دمه، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهناك أشياء تبيح قتل المسلم مع أنه يقول لا إله إلا الله، ومع أنه يصلي، ومع أنه يصوم، وهي هذه الأشياء الثلاث. نعم. المسألة الخامسة قوله وحسابه على الله، فيه أن السرائر إلى الله عز وجل، وأن من قال إن من نطق بالشهادة ليس بصادق نقول له هذا أمره إلى الله. فالشهادتان مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، ولا نخوض في سريرته إلا أن يأتي بما يبيح دمه من الأشياء التي تجيز قتله. أما في الآخرة فإذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام، نحن نعامله في الدنيا في الظاهر، وأما في الآخرة فحسابه على الله، فهو الذي يطلع على السرائر. وهذا فيه درس للداعية، وهو أنه إنما عليه البلاغ، فمن قبل ظاهرا فلا ينبغي عليه أن يفتش عن باطنه، فأمر السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. نقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.